الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعز من أطاعه واتقاه، وأذل من خالف أمره وعصاه. سبحانه وتعالى فهو الواحد الإله لا شريك له، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأل عن علة فعله. سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى من إله عظيم جليل، إذا أطيع شكر، وإذا عصاه العبد ستر، وإذا تاب العبد إليه تاب عليه وغفر، يجازي على القليل الكثير، وكيف لا وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، هو رب العالمين. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال صلبا، شيمتك السماحة والوفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، نشهد الله عز وجل على أننا نحبكم في الله، فنسأل الله جل وعلا كما جمع بيننا وبينكم في هذه الحياة على الذكر وعلى الطاعة وعلى الإيمان، أن يجمع بيننا وبينكم في الآخرة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويحك ألا تعرف أنك سلفي؟ هذا هو عنوان لقائنا بمشيئة الله جل وعلا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك الأغر الكريم. فأعرني أحبتي في الله القلوب والأسماع، فإن الموضوع من الأهمية بمكان وكيف لا. وإن المتأمل والناظر في الأحداث التي تمر بها مصر خاصة والبلاد العربية الإسلامية عامة، يجد أن هذه الأحداث تمر سريعا متتالية متتابعة، لا تجعل للإنسان منا لحظة أن يلتقط فيها الأنفاس، أو أن يقف فيها لحظات بل لحظة مع الناس. إن الأمر جد خطير، فالأحداث متوالية سريعة سريعة. وإن البصير الذي يبصر الفتن ويتأمل، يبصر الفتن ويتأمل فيها ويرى كيف يخرج منها، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا خرجت عرفها كل الناس. الفتنة حينما تقبل على الناس تدع الحليم فيها حيران، إنها فتن كقطع الليل المظلم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل دنيا زائلة فانية غير باقية، يبيع دينه بل يبيع آخرته، كما قيل يوما للفضيل بن عياض، قيل له: يا أبا علي، من أشر الناس؟ قال: أشر الناس من باع آخرته بدنياه. قيل له: من هو أشر منه؟ قال: من باع آخرته بدنيا غيره. فالذي يبيع آخرته بدنيا غيره لأجل وجاهة أو لأجل شهرة أو لأجل منظر من المناظر أو لأجل كرسي من الكراسي أو لأجل صدارة لكي يجتمع عليه الناس ولكي يثني عليه الناس، حتى وإن كان ذلك نفاقا أو زورا أو بهتانا، فيبيع آخرته بل يبيع آخرته بدنياه بل بدنيا غيره، فهذا من أشر الناس. وإن المتأمل في الأيام الماضية وفي هذه الأيام وما يدور من أحداث يجد أن الحملة الشديدة على الإسلاميين، وأن الحملة الشديدة خاصة على السلفية، ولجهل كثير من الناس إلا من رحم ربك بهذا المنهج وبهذا الفكر وبهذا المعنى، أصبح كثير من الناس يتبرأ من هذه الصفة كأنها مرض من الأمراض المعدية، أو كأنه مرض يصيب جلد الإنسان كالجرب، فيريد أن يفر منه فراره من الأسد، ولا ينتسب إلى هذا المنهج ولا إلى هذا الفكر. فأقول له: ويحك، ألا تعرف أنك سلفي؟ إن الناظر في هذا المعنى يرى أن له قواعد وأسس وأصول. السلف كما قال أهل العلم في اللغة، وذكر ذلك ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، قال: والسلف في اللغة تعني من تقدمك، تعني بمن مضى من قبلك. فلذلك قالوا: السلف في اللغة تعني من تقدمك من الآباء والأجداد. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. قالوا: هذا المعنى لفظ السلف جاء في القرآن في 8 مواضع، في كل هذه المواضع جاءت بمعنى واحد، بمعنى من تقدمك. والسؤال الآن: السلف في اللغة كما قال أهل العلم من تقدمك من الآباء والأجداد، فهل أنت أنت لك من تقدمك من آبائك وأجدادك؟ أي هل لك أب؟ هل لك أب؟ هل لك جد؟ هل لك جد جد؟ هل لك أجداد؟ إن قلت نعم فأقول لك: فأنت سلفي. وإن قلت لا فأنا أقول لك: لست بسلفي. فإن كان لك آباء وأجداد قد تقدموا فأنت على قول أهل اللغة أنت سلفي. قال أهل العلم: ويقصد بلفظ السلف في الاصطلاح هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين ومن جاء من بعدهم من أتباع التابعين ومن صار على نهجهم وتمسك بطريقتهم وسلك سبيلهم فهو سلفي. فإذا كنت تسير على نفس المنهج الذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وصار عليه التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة وأتباع التابعين ومن صار على نهجهم حتى هذا العصر وحتى هذا الوقت والحين، فإذا كنت تسير على نفس الطريق وتمشي في نفس الضرب والسبيل فأنت سلفي، وإن لم تكن ذلك كذلك فلست بسلفي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعون أتباع التابعين. لذلك إذا كنت أنت تسير على ضرب هؤلاء وأنت تتمسك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتخذه القدوة والأسوة كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فأنت سلفي. وإن لم يكن قدوتك وأسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلست بسلفي. ولذلك كان من منهج السلف كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه حينما كان يقف إلى جوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقعد هذه القاعدة الهامة في منهج السلف حيث قال: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ منه ولا يرد عليه، مصداقا لقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا كنت تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع لقول الله عز وجل وتلتزم بذلك فتقوم بالعلم والعمل فأنت سلفي. وإن كنت ممن قالوا سمعنا وعصينا فأنت لست بسلفي. تعالوا بنا أيها الإخوة لنلقي الضوء في عجالة سريعة لتعرف، وأنت الذي ستضع نفسك اليوم في الميزان وفي هذا المقياس، هل أنت سلفي أم إنك غير سلفي؟ اعلم ابتداء أن السلفية ليست قاصرة على المسلمين، فلا يظن ظان ويقول أن السلفية هي الأصولية الإسلامية، لا، بل هناك سلفية أصولية يهودية وهناك سلفية أصولية نصرانية وهناك سلفية أصولية زرادشتية إلى غير ذلك من الملل والأديان الباطلة. إذن السلفية مش قاصرة على المسلمين، وليست السلفية الأصولية أو الأصولية قاصرة على أهل الإسلام، لا، لابد أن تعي ذلك حتى لا يخدعوك وحتى لا يتلاعبوا بالألفاظ فيرهبوك، لا، بل الإنسان المسلم الحق الذي يعتقد اعتقاد الحق والصدق لا تهزه الرياح ولا تحركه العواصف، بل هو ثابت ثبوت الجبال الشم الرواسي، يناطح الجوزاء في العلياء ولا يتأثر بمثل هذه الهتافات أو الشعارات التي يظن أنها تهمة وهي عار عليك شكاتها. فهذا شرف لك أن تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ألا تحب أن يكون سلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك، أي أنا أبوك وأنا من تقدمك، فأنا سلف لك. فلا تحب أن يكون سلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت نعم فأنت سلفي، وإن قلت لا فلست بسلفي. أيها الإخوة الكرام، السلفية ليست حزب، وليست جماعة من الجماعات، ولا فرقة من الفرق، إنما السلفية هي فكر ومنهج. وهذا المنهج الذي يوجد لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا المنهج شرعه ربنا عز وجل، فهو الذي ارتضاه للناس. فالسلفية هي الإسلام، كما قال رب الناس: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالسلفية لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل جاء بهذا المنهج من عند الله عز وجل، لأنه يقوم على أسس وعلى قواعد. الأساس الأول الذي يقوم عليه هذا المنهج هو توحيد الله عز وجل لا شريك له، أي أنك تؤمن أن الله عز وجل واحد، وأنه إله واحد، وليس إلهان أو ثلاثة. تؤمن أن الله عز وجل فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولد. قل إنما هو إله واحد، هكذا قرر الله عز وجل في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل إنما هو إله واحد. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال تعالى: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما كبيرا. إذا كنت تؤمن ابتداء أن الله عز وجل هو إله واحد، وأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من ظهير، فأنت سلفي. وإن كنت تؤمن بغير ذلك فلست بسلفي. توحد الله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. باختصار، توحد الله عز وجل ربوبية، فتؤمن بأن الله عز وجل هو الرب، فهو الملك وهو المدبر وهو الخالق، فهو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويحيي ويميت. إذا كنت تؤمن بذلك فقد وحدت الله عز وجل توحيد الربوبية، وهذا لا يجعلك موحدا ولا يجعلك سلفي، لأن الكفار كانوا يوحدون الله عز وجل توحيد الربوبية، فكانوا يؤمنون بأن هذا الكون له خالق وله رازق وله محيي ومميت، فكانوا يقولون ذلك كما قال ربنا عز وجل في مواضع في القرآن، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم كانوا يوحدون الله عز وجل توحيد الربوبية، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليهم بأنهم من المشركين، لأنهم كانوا يتخذون وسطاء ويتخذون شفعاء فيما بينهم وبين الله عز وجل، فكانوا يتوجهون بالعبادة إلى غير الله، فيعبدون الأوثان والأحجار والأصنام والأشجار، ويعبدون الشمس والقمر كما يعبدون الآن بعض الناس يعبدون الأبقار ويعبدون الأحجار من دون الله عز وجل. إذا لكي يتحقق فيك هذا اللفظ أن تكون سلفي، أن تكون على نفس التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء من بعدهم من السلف الصالح من العلماء الربانيين، إذا كنت تعتقد ذلك فأنت سلفي، وإذا كنت على غير ذلك فلست بسلفي. إذن لابد مع توحيد الربوبية أن تأتي معه بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. توحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك أنت، أن أنت توحد ربنا بأفعالك أنت. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله هو، فالله عز وجل من أسمائه الخالق ومن صفات الخالق أنه يخلق، إذن أنت توحد هذا الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذه أفعال الله عز وجل. يبقى توحيد ربوبية توحد الله بأفعاله هو، توحيد ألوهية توحد الله بأفعالك أنت، فتجعل صلاتك لله وحده، وتجعل صيامك ونذرك ودعاءك واستغاثتك وذبحك وطلب المدد وجلب النفع ودفع الضر منه وحده سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى توحد الله عز وجل بأفعالك، أي تتوجه بعبادتك وطاعتك وأقوالك وحركاتك وسكناتك لله عز وجل. جمع ذلك ربك عز وجل في آية فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. إذا مش للولي الفلان، لا، ولا للصالح الفلان المقبور الميت ده، لا، ولا للنبي فلان، لا، ولا للرسول فلان، لا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كنت تتوجه بعبادتك لله عز وجل، فإذا نزلت بك نكبة أو بلية أو رزية أو ابتلاء أو اختبار توجهت إلى الله عز وجل فدعوت الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب وتوجهت له أن يجلب لك النفع أو أن يدفع عنك الضر، فأنت سلفي. أما إذا توجهت إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلست بسلفي. فتطلب من هذا المقبور أو من هذا الولي أو من هذا الميت أن يشفي لك مريضك. أما لك في الخليل إبراهيم عليه السلام عبرة ومعتبر؟ ألم تسمع يوما إلى قول الله عز وجل في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني؟ ألم تسمع يوما إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس عند الترمذي وقال حسن صحيح: قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت. اسمع، ما قالوش اسألنا أنا، وده مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الناس وسيد البشر وأكرم خلق الله على الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، بيقول ابن عباس وهو غلام صغير عشان الآباء يقول الأمهات يحفظونها إلى أبنائهم. تقولش الواد لسه صغير ده ما يعرفش حاجة، لا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده عليه أبوه، ولا يدان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربه. أنت اللي تعلمه وأمه تعلمه وعمه وخاله يعلموه وينشأوه على الدين. نريد رجالا صالحين. قال له: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل دي عقيدة، كل الحديث كله عقيدة، بربيع العقيدة. وإذا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. شوف في رواية الإمام أحمد: واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسر. كل دي عقيدة، كل دي عقيدة. جفت الأقلام وطوت الصحف. ربيت ابنك على كده ولا ربيته إن السيد أحمد البدوي هو الذي يسمع السر والنجوى وهو الذي يكشف الضر والبلوى، فهو الذي ينجي الغريق ويطفئ الحريق، فهو السيد المجاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. من السيد البدوي ده؟ من السيد البدوي ده؟ راجل ميت لكن اتعمل له هذا التمثال وهذا الصنم، ودعوا الناس تدليسا وزورا وظلما وبهتانا أن هذا ولي من أولياء الله. في رسالة لأحد دكاترة من الأزهر قال أن السيد البدوي هذا كان من الرافضة وكان لا يصلي مع الناس. طالما رافضة هيصلي مع الناس إزاي؟ وكان من فرقة تسمى الفرقة السطوحية، كان بيسكن فوق السطوح، وكان جيرانه يتأذون منه، فكان يقوم ويصرخ في الليل وفي النهار ويقول بكلام ويهذي به غير مفهوم، وأكثر من ذلك كثير. أمشي أقول في الكلام ده في ترجمة هذا الرجل. يبقى من هذا السيد البدوي؟ لا قيمة له ولا وزن. إذا سألت فاسأل الله. أنت عايز إيه؟ عايز أولاد؟ آه والله نفسي في الأولاد. قم صلي ركعتين بالليل لله عز وجل، وابكي وتضرع لله عز وجل واسأله من فضله. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائن كل شيء. عايز فلوس؟ عايز ربنا يهدي لك أولادك؟ عايز ربنا يكرمك وتحفظ القرآن؟ عايز ربنا يهدي لك زوجتك؟ عايز ربنا يهدي لك زوجك ويهدي لك أولادك؟ ركعتين بالليل في الثلث الأخير من الليل حينما يتنزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وبجماله وبكماله سبحانه وتعالى، كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي موسى الأشعري، يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وذلك كل ليلة، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل حتى يؤذن الفجر أو حتى يطلع الفجر. ركعتين بالليل بس تقومهم، تتضرع لو تبكي لله عز وجل. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. قال أهل التفسير: أي منتهى الأمور. يبقى كيف تترك الحي الذي لا يموت وتلجأ إلى ميت مقبور فتطلب منه شفاء مريض أو أن يرزقك ولدا أو أن يوسع عليك في الرزق أو أن ينصرك على عدو أو على من ظلمك أو أن يبسط لك في رزقك وأن يوسع عليك في رزقك ويكثر أموالك؟ كيف تترك الله عز وجل الملك الغني؟ كيف تتركه الذي قال لك وقال ربكم ادعوني استجب لك؟ ادعي بس، انت ادعي وتضرع اليه واظهر ذلك بين يديه. يبقى توحد ربنا عز وجل توحيد ربوبية، تؤمن بانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والاحياء والممات والاعزاز والاذلال والخفض والرفع والاعطاء والمنع، توحيد ألوهية بأفعالك أنت، تتوجه بعبادتك وطاعتك لله وحده سبحانه وتعالى، وتوحده أسماء وصفات فتثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه الله عن نفسه، وتثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وتنفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت الله عز وجل نفسه أنه الخالق وأنه الرازق وأنه القادر وأنه القدير وأنه الملك وأنه الرحمن وأنه الرحيم، تثبت هذه الأسماء لله عز وجل لأنه أثبتها لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم له، وتأخذ من هذه الأسماء صفات كما هي القاعدة عند أهل العلم، فكل اسم تستنبط منه صفة وليست كل صفة تدل على اسم من أسماء الله عز وجل. فهناك أسماء فهناك صفات مقيدة لا يجوز أن تستنبط منها أسماء لله عز وجل، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذه قواعد في الأسماء والصفات تحفظها لأهل العلم. أبسط لك كل اسم يستنبط منه صفة. يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل اسمه الغفور أو الغفار، يبقى تستنبط من الغفور والغفار أنه صفة إيه؟ المغفرة. أن الله عز وجل من أسمائه التواب، يبقى تستنبط من هذا الاسم صفة إيه؟ التوبة، أن الله عز وجل يتوب على العباد. يبقى إذا لما تريد أن يتوب عليك الله عز وجل ما تتوجهش بقى لحد تقول له قل لي فلان يتوب علي، لا، أو قل له ربنا يتوب علي، لا لا لا، تتوجه إلى الله عز وجل فهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى لما يطلع لنا بقى واحد بقى يطنطن باسم كده في خطبة جمعة ويطلع يقول لك يا جماعة ده عايزين يهدوا القبور، السلفية بيهدوا القبور، وأراد الله عز وجل أن يكشف هذا الأمر المستور، مفيش بعدها بأيام قال لك يا عم القبور موجودة، هيجيب لك صورة كاملة القبر زي ما هو موجود واللي مكسر حواليه ومتاخد منه الأخشاب والصرادق اللي هو معمول حوالين القبر. قال لك لا، ما طلعتش السلفية، أمال قال لك شوية بلطجية وحرامية طلعوا وسرقوا بعض الأخشاب ده هي اللي هي الغالية واللي هي المقصورات دي حوالين القبور اللي الناس بتتمسح فيها، خد بالك، وتطلب منها البركة وتطلب منها جلب النفع شفاء الأمراض ودفع الأضرار جهلا وشركا بالله عز وجل. بلك يطلع شوط بلطجي يقول لك السلفية ويخوفوا الناس، السلفية بيقطعوا دين الناس، وحيجي يوم السلفية دول لو مسكوا الحكم الناس كلها هتمشي من غير ودان، كل واحد هيقطع ودنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويرجعوا بعد كده هم ينقضوا هذا الكلام، يقول لك اصل كان الراجل دوا كان بيدير بيته كان قواد للدعارة وحذروا الناس اهل المنطقة بتاعته كذا مرة، واللي هجم عليه حصل مشاجرة 20 واحد ما كانش فيها غير واحد بس اللي ملتحق، وما ثبتش ان الملتحق هو اللي قطع ودنه، انما الناس كلهم لما احذروه حذروه انذروه نصحوه ما رضيش يرتدع، حصلت مشاجرة بينهم اتضرب اتقطعت ودنه. يقول لك شوف السلفية بيقيموا الحد، اللي بيسلي بيقطعوا ودنه. وده كان أعجب حكم أسمعه في التاريخ منذ أن أرسل الله وبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندكم في الشريعة الإسلامية كده إن اللي يزني تتقطع ودنه؟ حد سمع هذا الكلام؟ هل جاء بذلك شرع الله عز وجل؟ أو قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو حكم بذلك عالم من العلماء الربانيين؟ قال اللي يزني يا جماعة ما يرجموش إذا كان محصن، أو يتجلد 100 جلدة ويغرب عام إذا كان غير محصن، لا ما نطبقش كده، اللي يزني نقطع ودنه. حصل هذا الكلام؟ ويتمادوا في ترهيب الناس وتخويف الناس، ويقول لك احنا مش عايزين دولة دينية. اوعى الدولة الدينية دي. ليه؟ اصل الدولة الدينية دي هتقطع ايد الناس كلها، مفيش واحد الا وايديها هتقطع. انتم كذبة، انتم تتهمون الناس جميعا ان الشعب كله حرامي. ما هو في الشرع من الذي تقطع يده؟ الحراء اللصوص السراق هم الذين تقطع ايديهم. طب ما قطعتوش ايد ليه اللصوص الفسد اللي هم خربوا البلد ونهبوا الاقتصاد ودمروا البلد؟ ما قطعتوش ايديهم ليه؟ ومنهم من يستحق قطع عنق، رقبته تتقطع، ما قطعتوش ليه ايديهم لحد دلوقتي؟ ها؟ انه التسويف، انه الخداع للناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. وزيادة في وامعان في ترهيب الناس، يقولهم في مباراة الزمالك اللي جرت، يقولهم الرجل ابو جلبية اللي نزل المباراة ده وعملوا عليه الاعلام وبدأوا يركزوا عشان يشغلوا الناس، يقول لك الرجل ابو جلبية ده طلع سلفي، طلع سلفي. ورجع بعض الكتاب الجهلة اللي هما بيحبوا يشعلوا الفتن برضو ورهبوا الناس من الدين ومن الاسلاميين ومن شريعة رب العالمين. قال لك اللي مدبر الخطة دي ان الجماهير تنزل لارض الملعب هم السلفية، برضو السلفية. السلفية فايضين للعب الكورة والكلام الفاضي ده واللهو والعبث عشان تشغلوا الناس وتضيعوا اوقات الناس واعمار الناس في غير طاعة الله عز وجل. المهم، يبقى اذا كنت تتوجه بعبادتك لله عز وجل وحده فانت سلفي. هتتوجه بقى لاصحاب القبور والاموات، ويطلع لنا بقى الدكتور ويقول لك يا جماعه ده عايزين يهدوا قبر الحسين. الحسين يا جماعه ينفع؟ وفي كتاب ليه يقول لك الحسين ده راسه جت مصر. طب مين اللي جابها مصر؟ هات لي كتاب من الكتب المعتمده تقول ان راس الحسين جت مصر. قال لا، مهما جتش مصر على طول، ما جاتش مرة واحدة. دراس الحسين دي اتقطعت في كربلاء، وبعد كده جابوها ليزيد بن معاوية، جابوها له ناحية دمشق في سوريا، هناك في سوريا هناك، خدت بالك؟ وبعد كده خدوا الراس راحت فلسطين، وبعد كده جت من فلسطين، جت طايرة جابتها مش عارف أم مين، جابتها لنا في مصر. إيه ده؟ منتهى الاستخفاف بالعقول. يا جماعة الحسين قتل في سنة 61 هجريا، ده اتهام لكل المسلمين. ده بيوريك ان المسلمين دول ناس لا عندهم اخلاق ولا مبادئ ولا دين بكلامه ده. تخيل راس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو سيد شباب اهل الجنة رضي الله عنه وارضاه. المسلمين دول قلوبهم قاسية، يسيبوا راسه من سنة 61 هجريا لسنة 500 وشوية، يعني حوالي 500 سنة، يسيبوا راس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرمية كده في الهواء الطلق كده، ما يجمعوش الراس مع الجسد ولا يدفنوا الراس دي، يسيبوا راس كل الناس تتفرج عليها؟ وده مين؟ ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسيبوه المسافة دي كلها 500 سنة تتساب راسه وما تدفنش؟ ده ايه القسوة دي؟ عمرك سمعت كده في التاريخ حصل الكلام ده؟ وريك ان هم ناس كذابين، يكذبون على الناس لانهم يعتقدون مثل هذا المعتقد. واولئك مما حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان عند الامام احمد وعند غيره. قال حذيفة: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: أناس من أمتي يتكلمون، أو أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه في النار ولا يبالون. احذر. يريد أن يغرس مثل هذا المعتقد ويقول لك أصل النبي في أحد اللقاءات يقول لك على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم جالي وأنا قاعد وكلمته وجا كده في اليقظة شفته كده وش الوش النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي مدفون في القبر ده هناك مين ده؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يطلع من القبر؟ طب اشمعنى يجي لك أنت؟ ما يجيش لفلان ده ليه وفلان ده وفلانة ليه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بقى على الناس، ما ماتش النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، مش الخوض. يبقى انتبه. كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه اعلموا أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف دينك بتاخده من مين؟ مش من أي حد. شوف العلماء الثقات الربانيين الذين يقولون قول الحق الذين يربون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تعتقد ذلك أنك تتوجه بعبادتك لله وحده وتوحده توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ولا تتوجه إلى غيره فأنت سلفي. إن كنت تؤمن أن الله عز وجل هو الذي يدبر شؤون مخلوقاته وأنه ملك الملوك فهو الذي يقوم على شؤون عباده جميعا وأنه هو سبحانه وتعالى ليس معه ظهير أي معاون ولا وزير وليس معه شريك في هذا الملك بل هو واحد أحد فرد صمد لا شريك له فهو الذي يقوم على أمر هذه المخلوقات ويدبر شؤون أمر هذا الكون وحده سبحانه وتعالى فأنت سلفي. وإن كنت تعتقد أن هناك أئمة يتحكمون في هذا الكون أو أقطاب أو أوتاد يتحكمون في هذا الكون عايزين يغنوا فلان يغنوه وعايزين يفقروا فلان يفقروه وعايزين يشفوا فلان يشفوه وعايزين يمرضوا فلان يمرضوه وعايزين يعزوا فلان يعزوه ويذلوا فلان يذلوه بل وصل الحال أنهم يتحكمون في من يدخل الجنة وفي من يدخل النار. اللي عايزين يدخلوه الجنة يدخلوه الجنة واللي عايزين يدخلوه النار يدخلوه النار. إذا كنت تعتقد بمعتقد هؤلاء فلست بسلفي. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون أي الذين تدعونهم من دون الله عز وجل. قال ابن كثير في التفسير سواء كان المسيح عليه السلام أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين ينطبق عليهم هذا القول. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ايه تاني؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه. انت بترجو رحمة الله ولا خلاص يبقى انت زيك زيه وان كان هما لهم مكانة اعلى ولهم منزلة ارفع لا ننكر ذلك ونؤمن بذلك لكن انت ترجو كما يرجون هم يرجون رحمة الله وانت كذلك هم يخافون من عذاب الله ومن عقاب الله وانت كذلك فلذلك أنت تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه وزجر فإذا كنت أنت ذلك كذلك فأنت سلفي. وأن كنت تعتقد أن هناك شريك لله في هذا الكون وأن هناك معاون أو ظهير أو نصير لله عز وجل فأنت لست بسلفي. إن كنت تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف لهم قدرهم فأنت سلفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. في رواية النسائي في السنن وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى إذا عرفت قدر الصحابة بتقوم الصبح ما بتلعنش أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة الكرام ما بتكفرش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة القليلة منهم كعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وكذا كالمقداد وبلال. بلك إذا كنت تكفر سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم في الصباح وفي المساء وتظن أنها قربة لله عز وجل، فتقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما أبو بكر وعمر، فأنت لست بسلفي بل أنت رافضي شيعي. إذا كنت تعتقد أن الله عز وجل هو ربك وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبيك وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، فأنت سلفي، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وإن كنت تعتقد غير ذلك فلست بسلفي. قال نعمة الله الجزائري الرافضي في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 578، قال واعلموا أننا نخالف هؤلاء أي أهل السنة والجماعة اللي هو أنتم أهل مصر وغيركم في سائر البلاد الإسلامية من أهل السنة والجماعة ممن يعتقدون هذا المعتقد، قال واعلموا أننا نخالف هؤلاء لأنهم يقولون أن الله هو ربهم وأن نبيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأن الخليفة من بعده هو أبو بكر، فنحن نختلف مع هؤلاء. بنفس اللفظ قال كده في الكتاب، وأنا قلت لك الصفحة والكتاب أو الجزء، فنحن نختلف مع هؤلاء لأن ربنا غير ربهم ولأن نبينا غير نبيهم ولأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أبي بكر، فنحن نختلف معهم تماما وكليا. فإذا كنت تعتقد هذا المعتقد فأنت رافضي ولست بسلفي. وإن كنت تعتقد أن الله عز وجل هو ربك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبيك ورسولك وأن أبا بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وكذا عمر من بعده وعثمان وعلي، فأنت سلفي. إذن الأمر في منتهى البساطة، هم مع أدلنا الدنيا ليه؟ يقول لك أنت سلفي، لا لا أنا مش سلف، أنا مش سلفي. يا عم هي السلفية هي لا جماعة ولا حزب ولا فرقة من الفرق، ده هو منهج وفكر، هو ده المعتقد بتاع السلفية. ثم يأتي الأصل الثاني وهو الاتباع، ان انت تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته وسار على دربه حتى اتاه اليقين اي حتى اتاه الموت. اما بعد، انا بتعجب من برضو النداءات اللي هي اليومين دول، وده في ظل الأحداث، إن يقول لك إن إحنا مش عايزينها دولة دينية، إحنا عايزينها دولة مدنية. طيب أنا بسأل العلمانيين اللي هم بينادوا بمثل هذا الكلام، وأنا بسأل الليبراليين، العلماني يعني لا ديني؟ أوعى يضحك عليك يقول لك العلماني إحنا المثقفين المفكرين، سيبك كل الكلام ده. علماني في اللغة معناها لا ديني، يعني لا يعترف بأي دين. ممكن يقول لك انا مسلم اقول لا اله الا محمد رسول الله بالكلام بس، لكن هو لا يعتقد اي معتقد من المعتقدات اللي انا بذكر لك دي، لا العمليه مفتوحه معاه بقى لحضرتك. هو بيقول لك ان احنا ما نحكمش الدين ولا نحكم الشرع لانه ما يصلحش، ده الشرع ده بتاع الجمل، وانت عايز ترجعونا لعهد الجمل والصحراء والحمار والخيمه والكلام من ده. انا بسال سؤال لامثال هؤلاء، بقول لهم طيب المنهج العلماني، الفكر اللي انتوا بتعتقدوه، الليبرالي الديمقراطي الاشتراكي، هل هذا جاء من عند الله عز وجل؟ قل فأتوا بكتاب أهدى منهما أتبعه. هتقولنا كتاب أهدى من كتاب الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإحنا نتبعه، كنا أهدى من هذا الكتاب إحنا نتبعه. هتقولنا واحد مثل، مش هنقول اكثر حاشا الله، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعى وأفهم لهذا المنهج الذي جاء به من عند الله عز وجل وإحنا نتبعه إن كنتم صادقين. مش هيحصل هذا الكلام. لذلك قال الله عز وجل في 50 في القصص قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. طالما مش هيستجيبوا لشرعك الذي جئت به من عند الله عز وجل بعرف الناس أصحاب هوى. وشر الله يعبد في الأرض هو الهوى. قال أهل العلم والهوى من الهوان قد حذفت نونه فمن تعلق بالهوى هوى في النار عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. والهوى بيجي على قسمين مش وقت الكلام على قسمين. المهم يبقى إذن احنا بنقول لهم طيب ما احنا لينا سنين بنتحاكم بالدولة الدينية وعايشين في الدولة المدنية لينا سنين. حسن مبارك كان بيحكمنا ايه بالشريعة الإسلامية يعني؟ ما كان بيحكمنا بالدولة المدنية ليه القوانين الوضعية زبالة الأذهان وزبالة عقول الرجال. كيف تريد أن تتحاكم إلى عقل رجل مثلك؟ هو مش مثلك حتى. هو معاه شهادة كبيرة قوي لكن في الدين ممكن يكون صفر ممكن يكون 2 من 10 وتكون أنت أكثر منه معاك شهادة أقل في الدنيا لكن أكثر منه علما وفقا في دين الله عز وجل. وأنا ذكرت لكم قبل كده اللقاء الماضي قانون العقوبات مواد في قانون العقوبات المصري. ذكرت لك المادة 267 و73 و74 إلى غير ذلك. ذكرت لك هذه المواد وشوف ما فيها ما فيها من الفساد. طيب أنت عايز إيه تاني؟ هو كم الفساد الكبير جدا ده؟ مجموعة وزراء رئيس البلد والأسرة بتاعته وأقرباؤه والوزراء خد بالك ولسه القائمة هتأتي. كم فساد رهيب كان بسبب إيه إن شاء الله ده؟ كانت الدولة دينية ساعتها ولا كانت دولة مدنية؟ ما كانت دولة مدنية قائمة على خدمة ناس معينين وباقي الشعب يأكل الزبالة ويلحس في البلاط ويفترش الأرض ويلتحف السماء ويصب المرض والجوع والجهل والفقر. مش مشكلة نرجع تاني الدولة المدنية. والسلف كان بيحكم إيه؟ دولة برضو دينية ولا دولة مدنية؟ كانت مدنية. عبد الناصر مدنية وفؤاد وفاروق وغيره كل دي ما كانت دولة مدنية. لا وشوف يا شاء الله عز وجل بسبب دعاء الصالحين. عشان مش واحد بس يظن يقول لك الثورة دي قامت على اكتاف الشباب. يا عم لا الشباب دول ربنا جعلهم سبب ودي كانت لحكمة. تخيل لو ان الثورة دي قاموا بها الاسلاميين ناس اهل المساجد مش الاسلاميين يعني ناس هم الدقون لا ناس هم بيخشوا المساجد ايامها ايام هذا الجهاز اللعين اللي هو كان بيطارد المصلين الراكعين الساجدين اهل المساجد. يقول لك فلان في التقرير تم القبض عليه لانه ضبط متلبس بصلاة الفجر. الله هو عشان بيصلي الفجر في المسجد وبيصلي الصلاة في المسجد بقى الجريمة. اخرجوا آل لوط من قرياتكم. ليه يا جماعة نخرجهم ليه؟ ده ناس طيبين وناس صالحين. لا الجريمة انهم اناس يتطهرون. الله يعني راجل بيحب الطهر لا بيحب الزنا ولا السرقة ولا الخيانة ولا النظر الى المحرمات. وناس بتتقي الله وبتعبد الله وتوحد رب الارض والسماوات. ناس ما بتحبش الظلم ولا الإزاء خلق الله عز وجل. ناس يعني يتسموا بحسن الخلق. لا لا ما ينفعوش كل دول. ليه؟ انهم اناس يتطهروا. يعني الطهر جريمة؟ هو لازم يبقى حرامي؟ لازم يبقى فاسد؟ لازم تبقى متبرجة كاسية عارية؟ لازم يبقى منحل؟ لازم يبقى بيزني ويشرب بنج وحشيش ومخدرات؟ لازم يبقى داعر ساقط؟ ده راجل متحضر متقدم وده راجل مدني. لكن هيبقى راجل مصلي راكع ساجد حافظ للقرآن يتقي الله ويخشى الرحمن يحافظ على الأمانات ويرد الحقوق إلى أصحابها؟ لا لا ده متزمت ورجع وإرهابي خد بالك منه إلى غير ذلك. شوف يا شاء الله عز وجل ويجي سويرس يصرح الأيام اللي فاتت يقول لك أصل النصارى مضطهدين في مصر. انت اللي بتقول كلام ده؟ طب حد تاني يقولها؟ لكن انت سويرس انت اللي تقولها؟ ده انت اغنى رجل اعمال في الشرق الاوسط. هو انت الفلوس دي جبتها منين اصلا؟ هو انت كنت جاي معاك؟ ده انت اصلا اصلك ونسبك مش مصري. يعني انت جاي وافد على مصر وانت حاليا في القائمة من اشهر 10 اغنياء في العالم. الفلوس دي كنت جايبها منين بقى؟ معاك من اليونان؟ اجدادك كانوا جايبينها من اليونان يعني؟ ولا انت كنت جايبها منين دي؟ يقول لك مضطهدين. مضطهدين؟ امال انت الفلوس اللي معاك دي جبتها ازاي لما انت مضطهدين؟ حد خد اموالك؟ طب ده انت خربت البلد. هي الشركة بتاعتك ببوديل دي جبتها منين؟ ما تقروا التاريخ. هو عادل حمودة لما عمل التقرير في روزا اليوسف من سنين وقال لك، راح حط كده الخبر عشان يفجر واديها له بالراحة، وخدها، خد الشركة بالراحة بدراهم معدودة، وقال لك ان الجماعات الاسلامية تهدد نجيب سويرس ان هو لو اخد شركة موبينيل للمحمول هيتم تصفيته وقتله. خبر كاذب. وبعدها ترقى عادل حمود، طلع من روزا اليوسف ودول اخبار برئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة على طول، وهو خد شركة موبينيل بدراهم بخس معدودة، دراهم عمل منها المليارات دي. يبقى مزفن الاضطهاد. اي اضطهاد هذا الذي يتحدث عنه؟ ويستضيفوه في القناة الاولى والمذيع على الهوى ويقول لها النصارى مضطهدين مع المذيع، تقول له طيب النصارى مضطهدين في مصر يا جماعة؟ احنا دخلنا بفضل الله، اللهم لك الحمد والشكر، دخلنا السجون والمعتقلات ما شفناش قسيس واحد. كنا بنستدعى في هذا الجهان اللعين اللي هو بيصد عن سبيل الله وكان بيحارب الدين والاسلاميين، اللي هو جهاز جهاز مكافحة الاسلام اللي هو سموه امن الدولة، ما شفناش في مرة استدعوا قسيس واحد. كان يستدعى الرجال والشباب والكبار والصغار، ما شفناش جم في مرة هجموا على قسيس في بيته وخدوه بعد منتصف الليل، ما حصلش هذا الكلام. بالعكس، ده كان كل العكس. كان مأمور السجن كان قسيس، كان نصراني. مأمور السجن كان نصران، كان مأمور الاسم اللي احنا بننزل فيه في الافراج والقضاء يدينا افراج عشان المفروض نروح بيوتنا، ما يروحوناش من المعتقل، يوديك بعد كده احد الاقسام عندنا في المحافظة. كان مأمور السجن كان نصران، كان مأمور الاسم كان نصران. دخلنا السجون وانتقلنا ما شفناش فيها قسيس واحد ولا نصراني واحد، كانت مبنية للمسلمين، ويشاء الله عز وجل بدعوة الصالحين وبدعوة المظلومين ان يتم الدعاء عليهم، وربنا عز وجل يستجيب الدعاء، ان تدور الايام وتنقلب الموازين وهم يرجعوا يخشوا نفس السجون اللي هم سجنوا فيها المسلمين والموحدين، ولسه البقية تأتي. وكل ما يفكروا ينقلوا الافندي من شرم الشيخ يعملوا حركة ويقول لك جماعة ملثمين قطعوا خطوط الاتصالات. ليه؟ علشان ما فيش طيارات تتحرك، ما هو خلاص صحته اتحسنت، فلازم يتخذ ينزل على المزرعة يشرفوا كلهم في المزرعة اللي هو مجمع سجون استقبال ترى يخش. وعايزين بقى تكييفات جوه، هنجيب لكم تكييفات، وعايزين سيراميك هنعمل لكم سيراميك، وعايزين موكيت مستورد من ايران هنجيب لكم موكيت مستورد من ايران، وعايزين احدث الشاشات، عايزين بلازما هنجيب لكم بلازما، عايزين ميه مقطره وعايزين سخن اللي انتوا عايزينه، بس هتسكنوا في المكان ده عشان اعرفها لك. قال بعضهم السجون قبور الاحياء. والله العظيم يا اخوه، لو حتى محطوط في قصر من القصور ومتحفظ عليه ممنوع يخرج ولا يدخل، هو برضه في سجن. لو جابوا له كل وسائل الرفاهيه اللي هو عايزها، بس هو برضه في سجن. يكفي ان هو هيموت كمدا ويموت حزنا على ما وصل اليه وما آل اليه. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك احدا. بيخوفوا النصارى من الشريعه الاسلاميه والدوله الدينيه للاسف. شنو ده؟ في جريدة الأهرام 6 مارس 1985 يصرح ويقول لأقباط مصر: اعلموا أن أفضل العصور، الكلام ده معايا موجود لو حد عايز يصوره، أفضل العصور التي يعيشها الأقباط وعاشوها الأقباط هي في ظل الشريعة الإسلامية، ولأن البلاد استوردت القوانين الوضعية من هنا وهناك، فلم نرى أمنا ولا أمانا إلا في ظل الشريعة الإسلامية. وده اعترف منه والكلام موجود. ده بابا الأرثوذكس الكاردينال أستوفانوس، اللي هو كاردينال اللي هم الكاثوليك طائفة تانية من النصارى، بيسألوه في جريدة الدعوة في سنة 1977: ايه رأيك ان مصر تطبق الشريعة الاسلامية وانتوا عارفين ان النصرانية عندكم، طبعا بقولوا المسيحية عندكم، بتحرم الزنا وبتحرم السرقة فإيه المانع إن اللي يزني يقام عليه الحد؟ إذا كان محصن يتم رجمه، وإذا كان غير محصن يجلد وبعد كده يغرب عام، حفظا على الأعراض وحفظا على النسل. وإيه المانع إن اللي يسرق ويتم ضبطه وتقام عليه الأدلة القوية على السرق؟ على فكرة تطبيق الشريعة مش زي ما أي واحد يسرق يتقطع إيده، أي واحد يزني يقام عليه الحد. لا يا جماعة، دي بتبقى العملية مضيقة جدا جدا. أشوف مثلا في الزنا صعبة جدا، الزنا عشان يقام عليه الحد شيء صعب جدا، مش سهل. تعالى فلان ده زنا هاتوه قيموا عليه الحد. لا مش كده، ده هو لازم أول حاجة يعترف، مش يمسكوه يعلقوه بقى ويعذبوه. لا، انت زنيت؟ قال لا ما زنيتش، خلاص. طيب ايه الامر التاني؟ لازم يأتي اربع شهود، والاربع شهود دول ما يجيش يقولوا احنا كنا شايفين هو وفلانة ده قاعدين في الاوضة مع بعض وقفلين عليهم الاوضة وقد نزعوا الثياب تماما. لا، ما يقامش عليه الحد، حد الزنا. احنا شفناهم قاعدين على السرير مع بعض، شايفينهم بعينينا قاعدين مع بعض في السرير او في مكان معين، وهو عاري وهي عارية، لكن حاطين حاجة على نصهم التحتاني مش باين منهم حاجة، لا يقام عليها حد الزين. انما ايه؟ قال لك الاربعة يشوفوهم وهو يفعل بها الفاحشة والجريمة تامة، اي انه يلش فرجه في فرجها. لازم يشوفه هو بيلج. طب لو شهد ثلاثة لا ما يقامش عليه الحد، لازم الأربعة يقولوا كده ويكونوا شافوه بعينيهم فعلا وبيفعل هذه الفعلة بهذه المرأة، حينئذ يقام عليه الحد. ده هيحصل؟ صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد بتاعه، مش هقول لك لعهد 1924 لما سقطت الخلافة الإسلامية، أقام الحد على كم واحد وعلى كم واحدة؟ حد الزنا ما يجوش خمسة، ما يجوش خمسة. تخيل مجتمع على مدار 10 سنين يدوبك يقام حد خمسة بس هم اللي وقعوا في الزنا وأقيم عليهم الحد، يبقى المجتمع ده عامل ازاي؟ كم واحد اتقطعت ايده؟ ما يجوش خمسة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوش خمسة. 10 سنين ما فيش غير خبث حرامية بس، يبقى الناس عايشة ازاي؟ يبقى تسيب لمؤاخذة دكانك وتسيب تجارتك وتسيب مالك وتروح تصلي وتيجي وتروح وتيجي براحتك، عارف ان انت في امن وامان، محدش يقدر يقرب. تسيب زوجتك وتسيب ولادك كيفما شئت، امن وامان. انت هتلاقي فين ده على مدار 10 سنين؟ ما فيش غير الحالات دي. تخيل، تخيل. تعالى النهارده بقى كم جريمه سرقه في اليوم في الساعه؟ ده بيقول لك في مصر كل 6 دقائق، ودلوقتي قالوا كل 3 دقائق جريمه اغتصاب. يبقى فين الامن والامان؟ يبقى إذن في ظل الشريعة تجد هذا. هذا الرجل بيجي قال نحن نريد ذلك، وهل هناك أحد يكره ذلك؟ هل هناك أحد يكره الأمن أو الأمان أو المحبة؟ حرية الدين وحرية الاعتقاد وحرية العبادة مش هيجدها غير المسلمين، غير في الشريعة الإسلامية. والحمد لله كانت واضحة جدا. الإسلام يقول لك السلفية السلفية السلفية، أهم هذه الإسلاميين في ظل الأحداث. لكن في شرطي ولا في أمن ولا في رئيس جمهورية ولا ولا ولا حد سمع إن في كنيسة جرى لها أي حاجة بفضل الله؟ حد سمع ان بنت نصرانية اتخطفت او حد اعتدى عليها؟ حد سمع ان واحدة نصرانية كانت ماشية في قمة التبرج والسفور؟ مع ان الدين عندهم مفيش كده، مفيش عندهم تبرج، ده في عندهم النقاب عشان تبقى عارف. يعني في الانجيل عندهم اوامر بالنقاب، لكن ما اعرفش من اللي قال لهم الكلام ده. ربنا يهدينا يا رب ويهديهم ويهدي الجميع. ما حصلش. سمع ان واحد بس قالت ده في واحد بس مسلم بصلي بصة كده؟ ما حصلش. بالعكس، كان الذين يحرسون الشوارع في اللجان الشعبية واللي كانوا بيحرسون الكنائس واللي بيحرسوا أولادهم وتجارتهم بفضل الله عز وجل هم أهل الإسلام من المسلمين الموحدين الراكعين الساجدين. مش هو ده اللي حصل؟ يبقى يبدأوا خوفوا من هذا الكلام؟ لا. يبقى إذن هيقول لك دولة مدنية فين؟ ما احنا شايفين الخوف والرعب وعدم الأمن والسرقة والفساد في دولة داني. نرجع تاني للدولة المدنية تاني، يبقى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اختم معاك الاسس الثاني والقاعدة والاصل الثاني في المنهج السلفي هو الاتباع، انك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. انا هقول لكم حاجة واختم بيها وما تزعلوش، وده سؤال وجهته قبل كده من سنين مش من النهاردة، وجهته من سنين لاخواننا وبدأوا طبقوه بفضل الله عز وجل. انا بسأل سؤال بقول اين اللحى البيضاء؟ خلاص بقى احنا كنا بنخاف زمان، يعني بعض الناس كانوا بيخافوا زمان. طيب فين اللحى؟ فين اللحى البيضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب في الاسلام شيبه كانت له يوم القيامه نور. الشعر اللي هيجي الابيض ده شعره واحده بس تيجي لك يوم القيامه نور، ما تخلعهاش ما تنزعهاش. يبقى نريد اللحى ترجع تكسل وجوه تاني. شعر الاسلام في زمن الغربه من الشباب والكبار خلاص ذهب عهد الخوف والرعب والفزع. نقبل على الله عز وجل، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. نرجع لله ولكتاب الله ونتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحسن من أخلاقنا ونحسن من معاملتنا. العملية برضو مش هي لحية وقميص قصير، لا لا لا، عايزين نبدأ نحسن من الأخلاق بتاعتنا شوي، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه إيه، وأخلاق الصحابة إيه، وأخلاق السلف كانت إيه، نتخلق بأخلاقهم. وأنا قلت لك إن المنهج السلفي علم وعمل، ما يبقاش عمل بس، لا ده علم لابد من العمل، كما قال سفيان بن سعيد الثوري فالعلم يهتف بالعمل فأجابه إلا ارتحل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، بوب عليه الإمام البخاري على هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم. يبقى لابد لك تتعلم، اجلس مجالس العلم اللي عايز تتعلم عشان ما حدش يضحك عليك وحد يدلس عليك وحد يخوفك من الدين ومن الشريعه ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نبدا ننتبه شويه لنفسنا وننتبه لاولادنا وننتبه لبناتنا وننتبه لزوجاتنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابدا حافظ على وقتك وحافظ على عمرك، انما هو راس مالك في هذه الحياه. لا تزول قدم عبد حتى يسال يوم القيامه عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. ابدا احرص كل الحرص على أن تظهر روح الإسلام وجمال الإسلام من خلال أقوالك، من خلال أفعالك، من خلال تصرفاتك، فهذا يأتي بالخير عليك وعلى غيرك وعلى الدولة وعلى المجتمع وعلى الشعب جميعا، بل على الأمة الإسلامية جميعا. فهكذا كن أيها المسلم ترفع راية الإسلام عالية خفاقة ترفرف في السماء تناطح الجوزاء في العلياء، وتكون ثابت ثبوت الجبال الشم الرواسي بعقيدتك وبتوحيدك لله عز وجل. وضع القاعدة دائما وأبدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن من لم تؤدبه المواعظ أدبته الحوادث. فكن على بينة من أمرك، وانظر في أي طريق تسير وفي أي ضرب تمشي. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. رب آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد شيوخ المسلمين، واهد حكام المسلمين، وردنا وإياهم إلى الإسلام مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم، وارحمنا إذا ما غسلونا، وارحمنا إذا ما كفنونا، وارحمنا إذا ما على الأعناق حملونا، وارحمنا إذا ما في التراب ورونا، ارحمنا إذا آيس منا الطبيب. اللهم ارحمنا إذا آيس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، ونعانا القريب والغريب. اللهم ارحمنا إذا لم يذكرنا ذاكر، وارحمنا إذا لم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أراد الذرية فارزقه بالذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم من أراد منك ولدا يا رب فارزقه يا رب بالأولاد الصالحين الحافظين لكتابك وله تالين. اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين، فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين. عليك بمن ظلمنا يا رب العالمين، عليك بمن آذانا وآذى المسلمين. اللهم رد العصاة من المسلمين إلى طاعتك وإلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم أنصر عبادك الموحدين في شتى البقاع والبلدان يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة والطغاة المتجبرين، اللهم عجل بسقوطهم وزوالهم يا رب العالمين. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك بالأمريكان ومن عاونهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اغفر لنا والوالدين ولمن كان له حق علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا تنسوا إخوانكم من الفقراء والمساكين، وأقم الصلاة.